لم أذق طعم النوم، أبحث عن ماذا سأتحدث، وأي آية في كتاب الله عز وجل تقع على هذا المعنى؟ على من يقول صلنا وقمنا وفعلنا وفعلنا، وهو يريد أن يعطيه رب العالمين كما أعطى هؤلاء المجرمين، كما أعطى الفسقة وكما أعطى الكافرين. وأكبر انتكاسة يقع فيها أهل الإيمان في كل زمان وفي كل مكان أن أهل الإيمان إنما يتمنون ما في أيدي أهل الباطل، يريدون أن يكونوا على عبادة وزهد ورع في نفس الوقت. يقولوا من أصحاب السيارات الفاخرة وأصحاب العمارات والعقارات وهكذا، وهذا هو الذي يوقع أهل الحق في الضلال المبين، أن ينظر أهل الآخرة على ما في أيدي أهل الدنيا. فقلت في أي موضع أجد هذا؟ فوجدته في قوله تعالى: وموسى يدعو على قومه، يدعو على المترفين، يدعو على المنعمين، يدعو على الذين كفروا بالله وبرسوله موسى. وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، أليس أهل الباطل وأهل الترف أعطاهم رب العالمين الزينة والأموال في الحياة الدنيا؟ والسؤال: ماذا صنعوا بها؟ وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموال في الحياة الدنيا. قال: ربنا ليضلوا عن سبيلك. وكأنهم ما أعطاهم رب العالمين المال ليعبدوه، ليشكروه، ليصوموا، ليشعروا بالفقراء، أعطاهم المرض ليشعروا بالمرضى، أعطاهم أبدا. لا، أتيت فرعون وملأه زينة وأموال في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم، تذهب الأموال، يذهب النعيم. وبعض العلم يقول: ربنا اطمس على أموالهم، يعني لا تجعلهم يستخدمونها إلا فيما يخدمه حتى تكون وبالا عليه. يا من صمت وقمت ليعطيك رب العالمين ما في أيدي المترفين، تريد الله والدار الآخرة في الوقت الذي تنظر فيه إلى ما في أيدي المترفين، ويقول: أيرضي رب العالمين أن العباد الزهاد في هذا الظن وهؤلاء الذين يجاهرون بالمعاصي ينعمون؟ هذا فهم معكوس وانتكاس في الفطر. والله لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لماذا يسقى الكافر وهي تساوي عنده شيء؟ لكن لما لم تكن تساوي عنده شيء أعطاها كلها للكفرة المجرمين، لا تساوي. ربنا اطمس على أموالهم. يا من تريد المال، يا من ضيعت الصلاة في جماعة وتركت الجمعة والجماعات من أجل المال، الأنبياء يدعون على أصحاب الأموال. ربنا اطمس على أموالهم. أجيبت دعوتكم. ربنا يقول وقال موسى ألف الاثنين دي لماذا أتى؟ لأن موسى كان يدعو ويؤمن على دعائه هارون عليه السلام، فقال قد أجيبت دعوتكما. ولكن انتبه في هذه الآية من الفوائد والعبر ما فيه، قال قد أجيبت دعوتكما. هل تدري يا من تلهث بالدعاء وترفع يديك، والذي يضيع عليك الدعاء هو الاستبطار، هو أنك تتعجل في الاستجابة. قال أهل العلم بأن الله ما استجاب دعوة موسى ودعوة هارون إلا بعد 40 سنة، يعني يدعو فيقول ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وهو نبي ويؤمن على الدعاء نبي آخر، فما قالش لماذا تأخر أبدا. لأن البعض يتصور بأنه قد أجيبت دعوتكما، لا قدر للتحقيق، لكن هل معنى ذلك أن الدعوة قد استجيبت في وقتها في حينها؟ لا والله، 40 سنة، حتى قال الله بعدها وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركوا الغرق قال أمنت الآيات، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ما فائدة أن يقول الله عز وجل لموسى عليه السلام وهو بيقول العزم الخمسة وأخيه عليه السلام فاستقيم، ألم يكن موسى وأخاه على الجادة على الطريق المستقيم؟ البهقي يروي بسند يحتمل التحسين أن بعض الصحابة قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قل شيبتني هود وأخواته، سورة هود التي قص الله عز وجل فيها خبر الأنبياء، وأخواتها التي فيها أيضا خبر الأنبياء والتكوين والانفطار كل ده من أخواته. أتدري ما الذي شيب النبي عليه الصلاة والسلام في هود وأخواتها؟ قوله تبارك وتعالى فاستقم كما أمرك ومن تاب معك ولا تقل. هذا هو السبب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواته. بالله عليك قرأت عليك هود في رمضان مرتين، ما الذي شعرت به؟ ما الذي أحسست به؟ وقرأ عليك قوله تعالى فاستقم كما أمرك، هذا نداء من رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم سيد المستقيمين. يقول رب العالمين للنبي فاستقم كما أمرت. وهل محمد عليه الصلاة والسلام لم يستقم كما أمره ربه تبارك وتعالى؟ يقول رب العالمين لموسى وهارون فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، لأن السير وراء غير أهل العلم ضلال وباطل، ضلال وباطل. لماذا قال الله هذا الكلام؟ ليه؟ لأن الذين آمنوا مع موسى ورأوا بأعينهم بأن الله أبقى فرعون ننجيك ببدنك، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، شافوا الآية دي وشافوا موسى يضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كأنه بناء ونجوا. ألم يروا هؤلاء بأعينهم قدرة رب العالمين وصدق نبي الله موسى هارون. لكن انظر ماذا قال الله، علشان تعرف لماذا قال الله لموسى ولهارون فاستقيما. يقول الله: وجاوزنا ببني اسرائيل البحر، انجاهم رب العالمين ونجوا الى الغرق ونجوا من بطش فرعون، واغرق الله فرعون امامه ونجى بدنهم ليروا ذلك. لسه اقدامهم لم تجف من ماء البحر. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم، مروا على جماعه يسجدون الاصنام. قالوا: يا موسى اجعل لنا الها كما لهم اله. ما هؤلاء القوم؟ ما هؤلاء؟ هؤلاء يؤمنون معه ويروا الايات. بمجرد ان يروا جماعه من الناس على ضلال، ومعكم الانبياء ومعكم الوحي، تتركونه وتقولون هذا الكلام الذي يبلغ مبلغ الكفر بلا جدال ولا نزاع: يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الها. قال: انكم قوم تجهلون، ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: اغير الله ابغيكم الها وفضلكم على العالمين، انجاكم واغرق من كفر، وانتم تقولون هذا؟ من هنا تعلم لماذا قال الله لموسى وهارون فاستقيم. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. تعجب بان الصحابه لما وجدوا الشجره وطلبوا من النبي عليه الصلاه والسلام ان يجعلها لهم وكانها الملاذ والملجا، قال: الله اكبر، انها السنن. انها السنن، لقد قلتم كما قال بنو اسرائيل لموسى. الصحابه ما قالوش اجعل لنا اله اصلا. طب لماذا قال قلتم؟ كما كيف تشبيهه؟ كما قال بنو اسرائيل لموسى. ده اللي بيقولوه ده اصلا مش شرك مش كفر. العلماء قالوا ايه؟ قالوا: انما اراد النبي النتيجه. القصه في الاخر هتوصل لحد فين؟ هتوصل الشرك. لو سمح لهم بالخطوه الاولانيه دي بعدين هيوصل الشرك، هيدعو الشجره دي من دون الله. ساعه القوم ما كانوش قالوا اجعل لنا الها، لكن النتيجه في النهايه ستصير الشجره الها يعبد من دون الله. فتحدث النبي عن النتيجه، قال: الله اكبر، انها السنه. لقد قلتم كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم اله. فبكى النبي عليه الصلاه والسلام وشيبته هذه الايه: فاستقم كما امرت ومن تاب معك. لابن قدامه: وانا متعمد الا اطيب، وخير الكلام ما قل ودل. ابن قدامه يرى في كتاب التوابين عن عبد الواحد ابن زكي او ما شابه، يقول: هذا الرجل عبد الواحد ركبنا فلعب بنا الموج فالجانا الموج الى جزيره في البحر، فنزلنا فوجدنا رجلا يعبد صنم. رجل من التابعين، عبد الواحد هذا من التابعين من السلف، وجدوا رجلا يعبد صنم، فقلنا: ما هذا؟ قال: اعبده، ينفع ويضر. قالوا: هذا كيف ينفع ويضر؟ ومعنا صاحبنا، يعني معنا نجار، معنا رجل صاحب حرفه نحات يصنع مثل هذا، يبقى ازاي ده اله؟ قال: انتم من الهكم؟ قالوا: الذي في السماء عرشه وفي الارض سلطانه وملكه. قال: كيف عرفته؟ ازاي عرفته؟ قالوا ارسل الينا الملك، يعني الملك سبحانه وتعالى رب العالمين، رسولا يدعونا الى الايمان به ويعرفنا به فامنا به. قال باي شيء جاء هذا الرسول؟ ازاي؟ ايه معاه؟ قالوا هذا الكتاب. قالوا ففتحنا المصحف فقرانا عليه فما زال يبكي حتى انتهينا. هو اصلا مش عارف هو ايه اللي يقع على نفسه. فقال هذا كلام حسن لا يقوله الا اله يستحق ان يعبد. ده واحد لسه بيعمل صنم، كيف هو منه؟ فعلموه. ثم ركبوا بعد ان هدأت الاموات السفينه وعادوا به الى مدينه اسمها عادان او عاد. في الحقيقه دي الوقت انا لم استطع ان ابحث في اي مدن هي. فقام الرجل يتعبد، علمناه شرائع الاسلام وقام يتعبد. قال فتعبنا بالليل فنمنا. فقال يا قوم اربكم ينام؟ يعني هذا الاله الذي امنت به ينام؟ قلنا لا، لا تاخذه سنه ولا نوم، حي القيوم سبحانه وتعالى. قال بئس القوم انتم، تنامون وربكم لا ينام. بئس القوم انتم، تنامون وربكم لا ينام. قال عبد الواحد فعجبنا لشده استقامته، وهو من لحظات قليله كان يشرك بالله عز وجل ويعبد غيره. رجل بمجرد ان عرف استخار، وكان من لحظات من ساعات يعبد غير رب العالمين. قال قال فغسلته وكفنته وصليت عليه وواريته التراب ونمت حزينا عليه. وأعجب من حاله قال فجاءتني في المنام فوجدته يزف عليه يزف على الحور هو يقرأ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد وآله وصحبه ثم أمامه إلى من أحس بلذة العبادة في نفسه وصدره. الكلام الذي سأقوله الآن ثبت عن كثير من السلف المزني وغيره ويقال عن الحسن. يقولون والله إنا لنجد لذة المحاريم أكثر من أهل اللهو في لهوهم. يعني كما يلتذ أهل اللهو بلهوهم يقول إنا لنجد هذه اللذة في المحاريم بين يدي الله عز وجل أكثر مما يلتذ أهل اللهو بلهوهم. والله من ذاق عرف ومن عرف اغترف. من ذاق عرف من عرف اغترف. لا يشعر هذا إلا من ذاقه وجربه. لذة الوقوف بين يدي الله عز وجل، لذة الصيام، لذة الفرحة وأنت تفطر. للصائم فرحتان لديه بعدما جربت هذه اللذة على الصيام بعد رمضان على الست من شوال فكأنما صام الدهر. هل تعقل هذا؟ ولا أنسى قبل شهر رمضان كل الناس يقول كيف سنصوم؟ الحر شديد وكيف وكيف؟ ويسر الله هذا الشهر تيسيرا أكثر من العام الماضي. فسبحان الله العظيم سبحان الله العظيم هذا الدين يسفي كل شيء. الناس كانوا يقولون كيف سنطير؟ فماذا صنع رب العالمين؟ جعلك قد أطرت وما بكم من نعمة فمن الله فما صمت إلا بتوفيقه وما قمت إلا بتوفيقه وما تصدقت إلا بتوفيقه ولن تفعل الطاعات إلا بتوفيقه. فعليك أن تسأل ربك أن تستقيم على الطاعة. اسأل الله لنا ولكم الاستقامة. سفيان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام قل لي في الإسلام قول لا أسأل عنه أحدا بعدك. فماذا قال؟ قال قل آمنت بالله ثم استقم. عرفت فالزم. جربت لذة الصيام صم. جربت لذة الصلاة في جماعة لا تترك الصلاة في جماعة بعد ذلك. لا تترك الصلاة بعد ذلك في جماعة. فهذا هو المعنى. وأنا قلتها لك لا أريد أن أطيل. خير كلام ما قل وذل. إن أردت أن تستقيم فاعلم بأن النبي شاب شعره من أجل قول ربه له فاستقم كما أمرت. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. إنه بما تعملون بصير. ثم بعدها قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا سواء ظلموا أنفسهم بترك الصلاة أو بترك الصيام أو بظلم الناس أو بأكل الحرام أي كان الظلم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فإذا مسكتم النار فليس هناك شفاعة شافعين. وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ثم انظر بعدها قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والله يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. هذا الكلام أصلا بعض الناس الآن وكأنه لم يسمع. أنا أعلم ذلك. ليه؟ ليه؟ أول خطبة قلت كده دعا موسى فقال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. في ناس خلاص هو بالنسبة له مستمتع دلوقتي نايم والشيخ النهارده ما قالش حد يصحى واخد بالك ولا متعمد مش عايز الكلام خالص. أنا في الجمعة دي مثلي قول النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي ذر قال دعوه فإياه فيه خير فسيلحقه الله بكم وإياه غير ذلك فقد أرحكم الله منه. خد بالك دي صعبة دي صعبة جدا. اللي نام بقول لك اهو سكوت فإياه فيه خير كان استيقظ فسيلحقه الله بكم وإياه غير ذلك فقد أراحكم الله منه. السؤال إن لم نستقم على الطاعة هل سنكون ممن كان فينا خير فسنلحق بركب المؤمنين أم نحن غير ذلك أعاد الله إياكم بذلك فيريح الله المؤمنين منا. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. اللهم اغفر لنا صرفنا في ثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على الكفر الكافرين. اللهم إنا نسألك في آخر هذا الشهر أن نكون ممن تقبلت من المصير والقيادة. اجعلنا يا ربي ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قامه إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. يا رب اغفر لنا تقصيرنا في رمضان، يا رب اغفر لنا تقصيرنا في رمضان، يا رب شفع المحسنين منا في المسيئين، يا رب شفع المحسنين منا في المسيئين، وأعتق رقابنا من النار أجمعين. اللهم لا تخرج أحدا من هذا المسجد إلا بذنب مغفور، اللهم لا تخرج أحدا من هذا المسجد إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل مقبول، وتجارة لن تبور، بكرمك وجودك يا عزيز يا غفور. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، وأعده علينا أياما عديدة وليالي مديدة، وأطل في أعمالنا حتى ندرك رمضان القادم، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح.